بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، طبعاً شرط الحصة أننا سندرس ما يتعلق بالفقه المالكي من خلال هذه المنظومة المباركة، ولذلك سنبدأ بعد أن تحدثنا في المقدمات ومقدمة الناظم رحمه الله تعالى، ننتقل إلى مقدمته رحمه الله التي عقدها في الأصول. طبعا نحن مر معنا كتاب إيصال السالك للإمام الولاتي على أصول مالك لابن أبي جوف رحمة الله عليه، في أصول إمامنا مالك رحمة الله عليه، ولكن لم نتطرق فيه إلى الأحكام التكليفية الخمسة ولا إلى الأحكام الوضعية، وهذه مناسبة لكي نتطرق لها. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر هذه المقدمة، حيث قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنا بطلبين أو إذننا وبوضعين لسببين أو شرطين أو ذي منع. الحكم في اللغة العربية يطلق على المنع، ومنه قول الشاعر: أحكموا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي منعوا سفهاءكم. إذن فالحكم يطلق على مطلق المنع، وإنما سمي أو أطلق المنع على الحكم لأنه يمنع صاحبه من أمور ويلزمه بشيء واحد. فعندما نقول مثلا: حكم الصلاة واجب، فهذا الحكم يلزمك ويمنعك من ماذا؟ من ترك الصلاة. فهم؟ هذا هو العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. وأما المعنى الاصطلاحي فقال: الحكم في الشرع. طبعا قال في الشرع لكي يخرج العرف، ولكي يخرج اللغة والمنع، ولكي يخرج العرف. فالحكم في عرف القضاة ليس هو الحكم في عرف الفقهاء، واضح الكلام؟ فالحكم في عند القضاة هو المنطوق الذي يرفع النزاع أو يقطع النزاع. إذا قال القاضي: هذا الشيء لفلان، فقد قطع فيه مدى النزاع ومنع فيه المنازعة مرة أخرى. مفهوم الكلام؟ وأما الحكم في عند الفقهاء فهو عبارة عن خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. باختصار هذا هو الحكم في الشرع. لذلك قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا، خطاب الله عز وجل. قال: المقتضي في، أي المتعلق بفعل المكلف. طبعا هذا هو المقصود، لأن إذا قلت المقتضي فقد عرفت الحكم التكليفي فقط، ولم يدخل الحكم الوضعي. واضح؟ إلا على التأويل، أنه أول المقتضي بماذا؟ المقتضي بالمتعلق. واضح؟ فعندما نقول فعل الله المقتضي فعل المكلف، فهذا خطاب تكليفي، إما أن يقتضي الوجوب فيكون هذا الفعل واجبا، أو يقتضي التحريم فيكون ماذا؟ هذا الفعل حراما، بمعنى يجب ماذا؟ يجب تجنبه. مفهوم الكلام؟ إذا قلنا المقتضي أي يقتضي فعلا من المكلف، واضح الكلام؟ وأما إن أطلقناه على الحكم الوضعي كالصحة مثلا والبطلان، فهذا لا يقتضي فعل المكلف، وإنما هو وصف لفعل المكلف. واضح؟ السبب، نعم السبب قد يقتضيه، فزوال الشمس يقتضي إقامة صلاة الظهر، واضح الكلام؟ ورؤية هلال شهر رمضان يقتضي فعل المكلف الذي هو الصيام. ولذلك نقول: الحكم هو خطاب الشرع أو خطاب ربنا المتعلق بأفعال المكلفين. قوله افتنا هذا أتم به البيت، وأفطن من فعل فطن يفطن بمعنى تنبه للشيء وعرفه. واضح الكلام؟ فطنت للشيء أي تنبهت له وعرفته. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فطنا، ثم قال بطلبي. هذا التعلق إما أن يكون بطلب، وهذا الطلب نوعان: طلب جازم فنسميه ماذا؟ فنسميه أمرا، واضح الكلام؟ أو طلب بغير جزم فنسميه ندبا. ثم هذا الطلب كذلك نوعان: إما أن يتعلق الطلب بالفعل أو يتعلق الطلب بالكف. فإن كان متعلقا بالطلب فهو الأمر، وإن كان متعلقا بالكف فهو النهي. واضح؟ ثم كلاهما إما أن يكون جازما فإن كان أمرا فهو الواجب، وإن كان نهيا فهو الحرام، وإن كان بغير جزم إن كان أمرا فهو المندوب، وإن كان نهيا فهو المكروه. واضح؟ إذا بطلب هنا جمع فيه الأحكام الأربعة، وسيأتي معنا بعد قليل تقسيمه لذلك. قال أو إذن. إذن هنا هو ما تسوى فيه الأمر والنهي، أو بمعنى آخر كل فعل لم يتعلق به أمر ولا نهي. واضح؟ فيسمى الإذن، ويسمى الإباحة، ويسمى الجائزة، ويسمى الحلال، ويسمى المباح. واضح؟ مفهوم الكلام؟ بإذن. ويسمى كذلك التخيير، يسمونه ماذا؟ التخيير. ثم قال أو بوضع. هنا في قوله أو إذن أنهى الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. هذه الخمسة قد أنهاها بقوله بطلب أو إذن. قوله أو بوضع بدأ في الحديث عن الأحكام الوضعية، وهذه الأحكام الوضعية هي لا تتعلق بفعل المكلف، وإنما هي علامات وأمارات جعلها الشرع لفعل المكلف. واضح؟ إما أن يجعلها علامات للطلب، وإما أن يجعلها علامات للقبول. علامات للطلب مثلا كدخول أوقات العبادات، واضح؟ كرؤية هلال شهر رمضان، وكالزوال والمغرب وغيره لأوقات الصلوات. واضح؟ فهذه علامات للطلب. ثم هناك علامات كذلك للكف، كطلوع الفجر للكف عن الأكل والشرب للصائم. واضح؟ وقد تكون علامات لماذا؟ لصحة الفعل أو لقبول الفعل أو عدم قبوله، كالصحة والبطلان. والكلام كالصحة والبطلان، والصحة والبطلان إيش؟ أوصاف للفعل. وهذا الوصف، وصف البطلان ووصف الفعل، يتعلق بالعلامات التي سبق ذكرها. هذه العلامات إما أن تكون أسبابا، وإما أن تكون شروطا، وإما أن تكون موانع، وهي التي أشار إليه الآن. قال أو شرط. قال بوضع. ماذا سيضع؟ لسبب. السبب في اللغة هو الحبل. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي فليمدد بحبل إلى السماء. واضح؟ والحبل أو السبب يطلق في اللغة على ماذا؟ على الحبل. ثم يطلق في باب المعاني عن كل علاقة بين شيئين. فمثلا عندما نتحدث في الميراث، أو عندما في علم الميراث، نقول أسباب الإرث. كأنك تبحث عن حبل بين ماذا؟ بين الوارث وبين الهالك. واضح الكلام؟ فتقول مثلا سبب الإرث البنوة مثلا. واضح؟ أو الأبوة، فهذا أبو فلان هذا أبو هذا فورث منه. سبب الإرث الأبوة سبب الإرث هذا السبب هذا هو حبل ولكنه سبب معنوي. واضح الكلام؟ سبب معنوي. وغالبا ما تطلق هذه الأسباب أو ما يطلق السبب على ماذا؟ على هذه الرابطة المعنوية وعلى هذه العلاقة المعنوية. وأما السبب في عرف الشرع واضح؟ السبب في عرف الشرع أو قل عند الأصوليين يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. واضح الكلام سيدي؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام مثلا عندما نقول زوال الشمس سبب لصلاة الظهر، عندما تزول الشمس يكون وقت الظهر أم لا؟ إذن وجود الزوال معناه وجود وقت الصلاة، وعدم وجوده عدم وجود وقت الصلاة. إذن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وجوب القرابة واضح، أو وجوب البنوة مثلا سبب لماذا؟ للميراث. عدم وجود هذا السبب واضح الكلام ولا لا؟ إذا هناك نسمي هذا السبب ما يجب من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. وقلنا لذاته واضح، لذاته أي بقطع النظر عن العلائق. مثلا أخ أو قلنا مثلا ابن توفي أبوه يرثه أم لا؟ يرثه. إذا السبب موجود واضح الكلام؟ إذا نظرنا إليه في ذاته فهو سبب للإرث. ولكن لو أن هذا الابن قتل أباه هل يرثه؟ لا يرثه. ولكن هذا الميراث الذي منع منه لماذا منع منه؟ لشيء خارج السبب. واضح الكلام؟ لشيء خارج السبب، أو لأن أباه نصراني مثلا، أبوه يهودي هو مسلم، فمات أبوه اليهودي أو مات أبوه النصراني يرثه؟ لا يرثه. واضح، لأن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. إذن هذا السبب ليس لعدم السبب عدم ماذا؟ الميراث، ولكن لوجود مانع. لذلك نقول لذاته، عندما نقول لذاته أي بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن العلائق. ولذلك ستلاحظون أن هذه الثلاث كلها نجد فيها ماذا؟ لذاته نفس الشيء، ما قلناه في السبب يقال في الباقي. قال رحمه الله بوضع لسبب، لأن الشارع الحكيم وضع الأسباب للعبادات، ووضع الأسباب للعقود، ووضع الأسباب مثلا لبعض الأوصاف التي تطرأ على الناس مثلا، تسمى ماذا؟ تسمى أسبابا. هذه الأسباب علق الله تبارك وتعالى بها ماذا؟ الأحكام الشرعية. إذا وجدت الأحكام، وإذا عدمت الأحكام. واضح الكلام ولا لا؟ العقل والبلوغ سبب للتكليف. فإذا فقد العقل سقط التكليف. واضح الكلام؟ إذن العقل سبب من أسباب التكليف، البلوغ سبب من أسباب التكليف، علق الله به التكليف كله. مفهوم؟ واضح سيدي؟ قال رحمه الله بوضع لسبب، قال أو شرطي. واضح الكلام؟ أو شرطي، إما أن يضع الشرع سببا أو يضع شرطا. الشرط في اللغة هو العلامة، قال تعالى فقد جاء أشراطها. واضح؟ أي أشراط الساعة. ومنه أن أهل العلم عندما يتحدثون عن علامات الساعة يعبرون عنها بأشراط الساعة، يقولون كتاب أشراط الساعة أي علامات علامة الساعة، فالشرط هو العلامة، وهو يقترب من السبب، يشبه ماذا؟ يشبه، لأن السبب كذلك علامة، واضح؟ المغرب علامة على وجوب صلاة المغرب، مغرب الشفق علامة على وجوب، واضح الكلام؟ ولكن يختلف مع الشرط في أمر سنذكره. وأما الشرط في عرف الأصوليين فهو ما يلزم من من من من من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما غنرجعوش ليه مازال، يعني فسرنا في السبب نفس الشيء، يعني بقطع النظر عن ماذا؟ عن العلائق. إذن قلنا الشرط هو ما يجب من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. وأما مسألة وجوده فلا يتعلق به وجود ولا عدم. فمثلا نقول الوضوء شرط صحة الصلاة، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، ولكن إلا كاين الوضوء وجد الوضوء توضى ولكن ما صلاش، ولا توضى وصلى لغير القبلة، توضى وصلى قبل الوقت، توضى وصلى بخبة في ثيابه، مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن لا يلزم من وجود، إذا وجد الشرط ليس المقصود منه أن يوجد المشروط، ولكن إذا عدم إن عدم المشروط، إن جئتني أكرمتك، إن جئتني هو الشرط والكرم هو المشروط، بمعنى إن لم تأتيني إذا عدم الشرط عدم المشروط. لذلك قال ما يجب من عدمه، ما يجب من عدمه العدم، ولا يجب من وجوده عدم ولا وجود لذاته. قال رحمه الله أو ذي منعي، طبعا الشارع الحكيم جميع العبادات وضع لها شروطا، وجميع العقود والمعاملات وضع لها شروطا. مثلا الزواج، ما هي شروط الزواج؟ شروط الزواج الزوج زيد والزوجة، أو قل المرأة والرجل، أنت عدل فجاءك رجلا قال لك نريد أن نتزوج، وها الولي وها الصداق وها وحنا بغينا نشهدوك، يجوز لا يجوز؟ علاش؟ خصهم واحد الشرط، شنو هو؟ المرأة، لا بد من المرأة، هذا شرط. لذلك إذن عدم الشرط، ماذا؟ إذن عدم الشرط، عدم المشروط اللي هو العقد، واضح الكلام؟ إذن عندنا المرأة زيد، والرجل زيد، والصداق زيد، والولي زيد، والصيغة أش بقى مازال؟ والشاهدين، واضح الكلام؟ وماذا؟ والشاهدين. إذا فقد شرط من هذه الشروط فالعقد باطل، واضح الكلام ولا لا؟ فالعقد باطل. لماذا يعقد العقد؟ لعدم تمام شروطه، لا بد من ماذا؟ لا بد من الشروط. إن سمينا هذه الخمس، إذا سميناها أركانا، فكل ركن فيه له شروط. الزوج له شروط، الزوج له ماذا؟ له شروط. الرجل عنده شروط زيد، والمرأة المرأة عندها كذلك لا شروط. مثلا إذا كان الزوج صبيا، باقي صغير صبي، أشنو شرطه؟ ما هو شرطه؟ هو بيتزوج، باقي صغير وأنا بيتزوج. أوهو الوالي ديالو خصو يجي، إما الوالي ولاش ولا الوصي ولا المقدم، مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ أيوا. الزوج شو يقول لي؟ المرأة من شروط المرأة الولي، ولكن هذا ماشي شرط، لأنه هو من أركان العقد أصلا، الولي، ولي المرأة من أركان العقد. ولكن كيولي الوالي والوصي ولا المقدم كيولي شرط في ماذا؟ في ماذا؟ في الزوج الصغير، صغير الذي لم يبلغ بعده، الذي لم يبلغ لابد من ماذا؟ من وصيه. واضح الكلام؟ حتى يمضي العقد. المرأة مثلا، نعم، لا لا لا لا، أن تكون مطيقة للنكاح. واش إلا جبتي لها راضية عند زوجة ولا عندها عام ولا عامين، واش هذه ديال الزواج؟ هذه ليست للزواج، لا يجوز العقد على مثل هذه. واضح الكلام؟ أو لا يجوز الدخول بها، أما العقد قد يكون. مفهوم؟ شاهد هنا صدق. صدق مثلا عند المالكية والحنفية لابد أن يكون متقوما، أي شيئا تتعلق به النفوس. لذلك قالوا 3 دراهم فما فوق. مثلا تقول ليش زوجتك على نعلين ولا على ختم من حديد كما جاء في الحديث مثلا. واضح الكلام؟ ثم لا يكون هذا الصداق حراما. زوجها أعطى واحد 6 يتر ديال الرج، لا يجوز. واضح الكلام؟ حرام. ولا يكون نجس، يكون مثلا هذا الصداق شنو؟ نجس. إذا هناك مجموعة من الشروط في ماذا؟ في الصداق. ثم الشرط في ماذا؟ في الصيغة. الصيغة أن تكون بلفظ النكاح أو بلفظ الزواج، هذا إن كانوا عربا أو يعرفون العربية. إن كانوا لا يعرفون العربية فبلغتهم، يعني بما يتعارفون فيه بلغتهم. واضح الكلام ولا لا؟ إلى آخره. والشهود كذلك في لابد فيه من ماذا؟ من شروط أن يكون بالغا، أيوة، عاقلا، زيد، عدلا. واضح الكلام؟ ليس كل من ولا سيشهد النكاح. واش فهمناش كنقولوا لنا؟ اذا صيرنا هذه اركانا فلكل ركن ماذا؟ شروطه، التي اذا وجدت وجد العقد، واذا اندفت انتفى العقد. مفهوم؟ كذلك في الصلاه وفي العبادات كلها لها شروط، كذلك العقود كلها لها شروط. لذلك يجب ان تعرف دائما عندما يعرض عليك عقد فانظر إلى توفر أركانه وتوفر شروطه. واضح الكلام ولا لا؟ ثم لا تحكم بصحته حتى ترى هناك موانع له أم لا. واضح؟ لأنه قد تكون جميع الشروط وجميع الأركان موجودة، ولكن هناك مانع وهو الثالث. لذلك قال أو ذي منع. المانع معروف في اللغة، المانع معروف. وأما في الاصطلاح فهو ما يجب ضد الشرط، ما يجب من وجوده العدم، ولا يجب من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ما يجب من وجوده ماذا؟ العدم. صلت المرأة ولكنها حائض فصلتها باطلة، أو صامت فصيامها باطل. الزواج اللي تكلمنا عليه، شهد هو ذاك النكاح وذاك الصيغة هي هذيك، الرجل والمرأة جميع الأركان جميع الشروط، ولكنها رضعت معه من امرأة لما كان صغيرين، اش يكون هذا مانع؟ إذن هذا الزواج واش يمكن يكون؟ لا، كي تفرتد هذا. لماذا؟ لوجود المانع. شريتي من شي دري صغير دراجة، لقيتي مع شي دري صغير في الشارع فاشتريت منه دراجة، نقدته الثمن ثم انصرفت، لقيتي الهمزة رخيصة شوية. واضح الكلام ولا لا؟ هل هذا العقد صحيح؟ يتوقف على ماذا؟ على إجازة الولي. هناك مانع، شنو هو المانع؟ عدم وجود الولي، لأن هذاك ما يمكن يبيع معك ولا يشري. الذي يبيع معك ويشتري وليه، أو إن لم يكن له الولي. الولي هو من له عليه ولادة. واضح الكلام؟ يسمى أولاه به قرابة، كالأب مثلا، كالأخ الكبير، كالأم. واضح؟ إن لم يكن الولي فالوصي، وهو الذي عينه أبوه قبل وفاته. إن لم يكن له ولي ولا وصي فالمقدم هو الذي يعينه القاضي، وسمي المقدم لأن القاضي هو الذي يقدمه. لأن القاضي يقدمه، مفهوم ولا لا؟ إذن لابد من ماذا؟ هناك مانع، نقول هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ العقد له مانع من ماذا؟ من الصحة. هذا المانع هذا المانع هو ماذا؟ عدم وجود الولي، مفهوم سيدي؟ واضح؟ أو ذي منعي. وجود الشروط ووجود الأسباب وانتفاء الموانع هو الذي يصحح العبادة والعقد. إذا توفرت أسباب العبادة وتوفرت شروطها وانتفت موانعها فالعبادة كيف؟ صحيحة. فإذا تخلف السبب بطلت، إن تخلف شرط بطلت، إن وجد مانع بطلت. كذلك العقود، إن وجدت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة، إن تخلف شرط أو وجد مانع فهو عقد، نقول فيه عقد فاسد. مفهوم سيدي؟ واضح؟ إذن الصحة والبطلان تبنى على ماذا؟ على هذه الأحكام الثلاثة الوضعية. واضح؟ على هذه الأحكام الثلاثة الوضعية، وهي السبب والشرط والمانع. عليها يبنى صرح الصحة أو صرح البطلان. مفهوم؟ ثم يذكر الأصوليون كذلك من الأحكام الوضعية الرخصة. الرخصة وهي على خلاف العزيمة. واضح الكلام؟ الرخصة حكم شرعي وضعي. واضح الكلام؟ حكم شرعي وضعي، وهو كل ما جاء على خلاف الأصل تخفيفا. كل حكم جاء على خلاف الأصل تخفيفا فهو نسميه رخصة. مفهوم الكلام؟ كقصر الصلاة الرباعية في السفر، وكالتيمم عند انعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله، يسمى هذا رخصة. والمسح على الخفين يسمى كذلك، يسمى رخصة. مفهوم سيدي؟ وضدها العزيمة، وهو ما كان من الأحكام كما أمر به الشرع، وهو يكون في الأحوال العادية. العزيمة تكون في الأحوال العادية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قوله الحكم إلى قوله أو ذي منع. تقدم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وأنه ينقسم بالنظر إلى مستنده إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. وتقدم الكلام على العقل في مقدمة كتاب الاعتقاد، لأن المعتقدات محصورة في أقسام الحكم العقلي، فتأكد لذلك معرفته ومعرفة أقسامه في المعتقدات، وذكر هنا الحكم. طبعا قوله إن المعتقدات محصورة في أقسام الحكم العقلي هذا غير مسلم. واضح؟ لأن أصل الاعتقادات وأصل العمليات كلها من ماذا؟ من الشرع. واضح الكلام؟ من جهة الشرع، وليس من جهة العقل. زين؟ وذكر هنا الحكم الشرعي وأقسامه توطئة لما يذكر بعده من الفروع، كما تقدم الإيمان إليه قبل البيت. الإيماء هي الإشارة. إيماء إليه قبل البيتين، فأخبر أن الحكم الشرعي أن المستند إلى الشرع وهو الذي لا يعلم. أعد. أن المستند، أي المستند إلى الشرع، أي المستند إلى الشرع وهو الذي لا يعلم إلا من الشرع، ولا يتوصل إليه بعقل ولا عادة، هو خطاب الله تعالى المقتدي، أي الطالب لفعل المكلف والمتعلق به، ثم طلب الخطاب لفعل المكلف، ثم إن طلب ثم إن ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به وتعلقه به إما أن يكون بطلب أو إذن، أي بأن يطلب فيه طلبا أو بأن يطلب فيه طلبا أو بأن يأذن ويبيحه، يعني من غير وضع على ذلك بدليل مقابله. ويسمى هذا القسم خطاب التكليف، وذلك كالصلاة واجبة أو مندوبة. إذن قال بأن يطلب فيه طلبا أو بأن يأذن فيه ويبيحه، يعني من غير وضع على ذلك بدليل مقابله، ويسمى هذا القسم خطاب التكليف لأنه قال بعد ذلك الوضع. وهذا تقدم معنا، هناك حكم تكليفي وهنا حكم وضعي. الحكم التكليفي جاء من الحكم أضيف إلى التكليف، واضح. والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. وقد عيب على هذه التسمية، قيل إنما أمر الله تبارك وتعالى يدخل في مستطاع المكلف، فأين فيه هذه الكلفة وأين فيه هذا التكليف؟ فقالوا هذه أو هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. واضح الكلام؟ ثم من جهة المعنى، نحن نعلم أن الأصل في الإنسان أنه غير مأمور ولا منهي عن شيء. واضح؟ فالأصل في جميع ما يتناوله في دنياه الإباحة. واضح الكلام؟ فلما نقل بالأمر بأن يفعل أو بالنهي عن أن يترك، فقد نقل عن تلك أو عن ذلك الأصل الذي هو الإباحة إلى شيء جديد. هذا الشيء الجديد يحتاج فيه إلى كلفة، كما سنعيد الكلام حوله عندما يفصل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية الخمسة. مفهوم سيدي؟ وأما الحكم الوضعي فالشارع كما تقدم قد وضعه، إما وضعه علامة على الطلب أو علامة على ماذا؟ على صحة الفعل أو بطلانه. زيد. وذلك كالصلاة واجبة أو مندوبة والزكاة والصدقة، وكذلك الأطعمة والأشربة، لأنها إما مباحة أو حرام أو مكروهة، وإما أن يكون بوضع، أي بنصب أمارة من سبب أو شرط أو مانع على ما ذكر من الطلب والإذن. ويسمى هذا القسم خطاب الوضع. خطاب. ويسمى هذا القسم خطاب الوضع. من أهم الفروق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف أن خطاب التكليف يدخل في مقدور العبد، وأما خطاب الوضع فلا يدخل فيه. واضح؟ نحن الآن لو كلفنا بالإتيان بالزوال هل نستطيع هذا؟ لا نستطيع أن تأتي بالسبب. واضح؟ أو أن تأتي بماذا؟ بالهلال لرؤية شهر رمضان مثلا. ولهذا كثير من يعني الناظرين أو الباحثين بين قوسين كما يقال، الباحثين عندما ينظرون في أشرة الساعة يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عنها في الواقع. فإذا لم تكن يحاولون ماذا؟ يحاولون جلبها، كما فعل بعض الناس في بداية القرن هذا، بداية سنة 1400، أتوا برجل قالوا إنه هو المهدي، فأتوا به وبايعوه بين الركن والمقام، يعني في بيت الله الحرام بايعوه بين الركن والمقام. وهذا ماذا؟ استدعاء لهذه العلامة ولهذا الشرط. والعلامة والشرط أصلا التي يضع الله تبارك وتعالى هكذا لا تدخل في مقدور البشر، بل يتحصل بقدرة الله عز وجل إذا شاء، ماشي أنت اللي بيديرها، ولكن ستصير إليها إن كنت أنت من أشرة الساعة، ستصير إلى ذلك. فبيعوه بين ركن المقام وخرج مثلا ما كان لا مهدي ولا هم يحزنون. وضح الكلام لله. إذن هذا من الإشكالات التي يقع فيها كثير من الشباب ينشغلون بهذا. وضح الكلام. أشرط الساعة عندما تتأملها ربما قد ترى شرطا من تلك الأشرط أمامك، فيكون هذا حافزا لك على العمل وليس لكي تملأ الدنيا صرخا وعاونا وتقول هذه من أشرط الساعة، إذن كم بقي، إذن ها هي الأخرى، أنا نقلب على الأخرى فين كاينة، إذن تمت أشرط الساعة إذن ستقوم الدنيا، ستقوم الساعة. ما الكلام هذا، ما الكلام ديال الهبال ديال الحماق. واضح الكلام لله، مفهوم. ولذلك الشرط والسبب والمانع لا يدخلان في طاقة المكلف. حتى الحيض، واش المرأة تملك أن تأتي بالحيض؟ وهل لها أن تدفعه؟ ليس لها أن تدفعه ولا أن تأتي به، مفهوم الكلام. زيد سيدي. هذا ظاهر كلام الناظم وغيره بناء على عطف بوضع على بطلب والأولى والله أعلم أن يقال في التقسيم، ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به هو بالطلب أو بالإذن، وكل منهما إما بغير وضع أو بوضع إلى آخر ما ذكر. ويمكن حمل كلام الناظم عليه بالتكلف. فالسبب الكلام هو قال بأن كلام المصنف أو كلام الناظم رحمه الله تعالى كلام يحتاج إلى الدقة، لأنه ماذا قال؟ قال رحمه الله: الحكم في الشرع خطاب رب لا المقتضي فعل المكلف فتونا بطلب وإذن أو بوضع. يعني حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين بوضع لسبب أو شرط أو ذي أو مانع مثلا أو مانع. وقد قدم أن قلنا هذا، قلنا إن الذي يقتضي هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فهو أمارة فقط وعلامة فقط، لا يقتضي فعلا إلا على سبيل كما قلنا على سبيل التكلف. عندما نقول مثلا إن الزوال يقتضي ماذا؟ يقتضي صلاة الظهر مثلا، مفهوم الكلام ولا لا؟ ولكن هل يقتضي صلاة الظهر على العموم؟ لا يقتضيها إلا على ماذا؟ على المكلف. وفي الكلام الخالي من الموانع. المرأة لا تكلف بصلاة الظهر إذا كانت حائضا لا تكلف بالصلاة. زيد. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وذلك كالدكات في الحيوان المأكول واللحم. المأكول اللحم فيلزم من وجودها حليته ومن عدمها عدم حليته. نعم. الحيوان المأكول إذا ذبح وسمي عليه الله عز وجل فهذا سبب، ويمكن أن يقال شرط. والحين الكلام يكون يقال فيه ماذا؟ شرط. ولكن يقولون لماذا سمه سببا؟ لأنه يلزم من عدمه العدم. إذلك سموا الدكات سببا لحلية الحيوان المأكول، ولم يسموه شرطا. مفهوم؟ سيدي عند الأصوليين. ولكن من يتمشي عند الفقهاء يخلطون بين الشروط وبين الأسباب. والحين الكلام عندما يتحدثون عن الشروط يدخلون فيها كذلك الأسباب، فالفقهاء يوسعون مفهوم الشرط. واضح؟ الأصوليون لا. لذلك عندما تقرأ للأصوليين يعلم أنهم يقصدون بسبب شيئا ويقصدون بالشرط شيئا آخر. الفقهاء يخلطون بينهم يجعلونهم شيئا واحدا. زيد. وكالزوال لوجوب صلاة الظهر، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وكذلك كالحول لوجوب الزكاة، فإنه يلزم من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاة في العين، ولا يلزم من مروره وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها. نعم. إذ قد تسقط مع مرور الحول للدين مثلا. نعم، لأن الديون تسقط الزكاة في المال. زين. والمانع ما يلزم من وجود من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وذلك كالحيض لوجوب الصلاة، فإنه يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، إذ قد لا تجب لعدم العقل أو غيره. ثم الطلب في القسمين، إما طلب الفعل أو طلب الترك. فطلب الفعل إما طلبا جازما بحيث لا يجوز للمكلف تركه، وذلك كالإيمان بالله ورسله وقواعد الإسلام الخمس. واضح؟ هذا كي تسمى الواجب، لأنه مطلوب طلبا جازما، زين؟ أو طلبا غير جازم بأن يجوز له الترك، وذلك كصلاة الفجر ونحوها. وطلب الترك إما طلبا جازما بحيث لا يجوز له فعله، وذلك كشرب الخمر ونحوه، أو غير جازم بحيث يجوز له فعله، وذلك كالقراءة في الركوع مثلا. فهذا كله مكروه، القراءة في الركوع مكروهة. ثم ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فالركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. واضح؟ نعم. وأما الإذن فالمراد به إذن الشارع في الفعل والترك معا، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر كالبيع ونحوه. وهذه هي أقسام الشريعة الخمسة. الشريعة الخمسة الآتية في الأبيات. يقول أقسام الأحكام الشرعية، ولكن لا أدري لماذا قال أقسام الشريعة الخمسة وأقسام الأحكام الشرعية الخمسة. واضح الكلام؟ سير. وهذه هي أقسام الشريعة الخمسة الآتية في الأبيات بعد هذين البيتين. وأعلم أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته. هنا لابد أن نتطرق إلى أمر استشكل الفقهاء والأصوليون، إدخال الإباحة في ماذا؟ في الأحكام التكليف، لا تكليف فيها. إذا خيرت بين فعل شيء وتركه، وتساوى فيه طلب الترك وطلب الفعل، فهذا أين وجه التكليف فيه؟ واضح الكلام؟ قالوا أين وجه التكليف فيه؟ فأجابوا عن ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، قالوا هذا من باب التغليب. لما كان خطاب الله عز وجل يوجد فيه الإباحة كذلك، غلبوا فيه ما في الطلب وفي طلب الكف وفي طلب الفعل فألحقوه به. واضح؟ وأما الجواب الثاني، قالوا التكليف فيه واعتقاد حليته واعتقاد جوازه، لأنه لا يجوز أن تعتقد في المباح أنه حرام. من قال النكاح حرام، أو قال الخبز حرام، أو قال الماء حرام، أو قال مثلا طعام من الأطعمة قال فيه حرام، ماذا نقول فيه؟ نقول قولك هذا بدعة في الدين. واضح الكلام ولا لا؟ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الرهط الذين قال بعضهم إنه حرم النوم على نفسه فيقوم ولا وينام، والآخر حرم على نفسه الزواج، والآخر يصوم الدهر ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح؟ وفي حديث مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول إن كنت أذكر شريع روي الحديث، جاء هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال الإمام النووي ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله، وقد لا تصل إلى أن تفعل الحلال كله، ولكن أنت تعتقد ماذا؟ حليته. قال وجه التكليف في الحلال اعتقاد حليته. هذا يعني الجواب الثاني. الجواب الثالث عند الإمام الشاطبي رحمه الله، وقال بأنه لا يوجد مندوب، لا يوجد مباح في على وجه الأرض، لا يوجد المباح، لا يوجد. لماذا؟ لأنه لا يخلو من أن يكون هذا المباح إما وسيلة للواجب أو وسيلة للحرام أو وسيلة للمندوب أو وسيلة للمكروه. هذا المندوب دائما تدور عليه الأحكام الأربعة الأخرى، فأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مثلا الاشتغال بالحدادة أو النجارة مثلا، أش يكون مباح، ولكن لم عندش نجار كي يولي واجب على بعض الناس أن يتعلموا يتعلموا النجارة. وإذاك قلنا في العلوم الشرعية كلها، علاش ما كيتكلموش الفقهاء كيقولوا النجارة فرض كفاية كما كيقولوا في العلم العلم فرض كفاية؟ علاش؟ لأن الناس غرز في طبائعهم أن يحترفوا، واضح الكلام؟ فاستغنى الشارع عن الدافع الطبيعي، عن الدافع الشرعي، ولكن الأمور التي يمكن أن يحجم الناس عنها أتى بالأمر الشرعي. فقال في العلوم الشرعية كلها فروض كفاية. واش النحو يكون فرض كفاية وما يكون تخبز فرض كفاية؟ يموت الناس بالجوع، فهم الكلام ولا لا؟ وما تكون تخرز فرض كفاية واخا كيخليوها بعض الناس، مفهوم؟ إلى آخره. إذا الشاهد هنا احنا ديما ندوروا عندك السي البركة، ديما خشين نجيبوا عندك الدورة. إذا الشاهد هنا أن قالوا المباح لا يوجد شيء مباح هكذا بإطلاق. هذه المباحات في الدنيا تصير ماذا؟ تصير تتقمص أو توصف بالأحكام التي تتغياها أو التي تؤول إليها. واضح؟ شراء الماء أش يكون؟ الأصل مباح، ولكن عندما يتوقف عليه الوضوء يصير واجبا. واضح الكلام؟ يصير واجبا. شراء السكين الذي تذبح به الأضحية يوم العيد مباح، ولكن إذا كان تشرميل كيولي حرام. واضح الكلام ولا لا؟ إذن أنا جاي واحد مسركس وأنا كان بيع الماس، كاع مش الودو مع شي وحدين هزين لمسته وما قال لك بغيت نشري الموس، لا يجوز بيع الموس هذا. واضح الكلام ولا لا؟ ما حكم بيع السيليزيون؟ مباح، ولكن جاي واحد داير واحد الشرويطه فيدو قال لك السيليزيون ما عفو عليك، وليه ما عنديش دوز لك ولاد. واضح الكلام ولا لا؟ لا يجوز بيع السيليزيون لمن هذه حاله. إذن واش كاين شي حاجه سميتها مباح؟ نعم، في الأصل مباح، إذا نظرت إليه قصرت النظر عليه فقط فهو مباح، ولكن عندما تنظر إلى ماذا؟ إلى مآلاته وامتداداته تحكم عليه بماذا؟ بأحكام أخرى. لذلك بعض الناس كيتسحبوا بأن الأحكام ثابتة جامدة لا تتغير إلى يوم الدين، ما كاين هذا. واضح الكلام؟ كل ما تعلق بالفعل البدني للبشر فإنه تدور عليه الأحكام الخمسة حسب الأوصاف وحسب الحالات وحسب المآلات، مفهوم؟ إذن هنا قالوا المباح يدخل في الأحكام التكليفية من هذا الباب. إذن أجوبة كم؟ أجوبة ثلاثة. سير سيدي. واعلم أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته كالصلاة وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك. واضح الكلام؟ خطاب التكليف لا نقول لشخص هذا واجب وهذا حرام وهذا إلا بماذا؟ بالعلم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ العلم شرط في التكليف، العلم شرط في التكليف، وإلا الإنسان يعذر بجهله. وضح الكلام؟ الإنسان يعذر بجهله، والعلم مسائل العلم، مسائل العلم هذه ليست على مرتبة واحدة، منها المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد دروك في بلاد المسلمين جاي سكران خبضنا عليه بعد المسحة، قال لك والله ما عرفت واش الخمر حرام ولا ما حرام، يعذروني بالجهل. واش هذا يعذروا بالجهل؟ يعذر هذا بالجهل، يعذر بالجهل. إن تحريم الخمر أطبق الناس هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ترك الصلاة هل يجوز؟ هل يعذر فيه بالجهل؟ هذا أصلا ما فيهش الجهل، راه قضية العذر بالجهل. متى نأتي بلفظة العذر بالجهل؟ عندما تكون المسألة من المسائل التي يتطرق إليها الجهل. واضح. وهذا الجهل يختلف من حسب المسائل. واضح. بعض المسائل الربوية مثلا لا يعلم الناس أنها ربا، بعض المسائل الربوية مثلا بحال ما يصنعه الناس مثلا في قضية الذهب والفضة عند الصياغة مثلا، يقومون بأعمال كثيرة جدا تخالف الشرع، هي من الربا، ولكن هؤلاء يعذرون بالجهل. لماذا؟ لأن هي مسائل خفية. واضح. لا يعلمها كثير، لا يعلمها كثير من الناس. ثم الجهل كذلك يختلف من مكان إلى مكان، ومن بيئة إلى أخرى. مفهوم الكلام؟ فما يعذر فيه بالجهل في بلد لا يعذر فيه بالجهل في بلد آخر. مثلا رجل مسلم جديد من السويد أو النرويج أو غيره، ولا يعلم أن شرب الخمر حرام، أسلم شنو لا إله إلا رسول الله في العشية مشى لكانتينا، واش نقولوا لي هذا لا يعذر بالجهل؟ يعذر بالجهل. لماذا؟ لأنه حديث عهد بالإسلام. إذا الأحوال تختلف، والأمكنة تختلف، والأزمنة تختلف، وكذلك المسائل، هذه المسائل التي يعذر فيها بالجهل ولا يعذر تختلف كذلك. لذلك هذه المسألة يتكلم فيها العلماء، مسألة العذر بالجهل هذه لا يتكلم فيها إلا الراسخون أهل العلم. أقول هذا لأن بعض المتفيهقين، ولا أقول المتفقهين، المتفيهقين واقتحموا هذا الباب وصاروا يقولون بطوام نسأل الله السلامة والعافية، إما أن يدخلوا في باب الإرجاء، يدخلوا في باب الإرجاء عندما ينفون العذر بالجهل، أو عندما يثبتونه لكل أحد وفي كل زمن وفي كل مكان، أو يدخلون في الغلو فيكفرون المسلمين. واضح. وسبيل هذا الباب هو ماذا؟ العلم. سبيل هذا ماذا؟ العلم. الناس مهووسين كيطيحوا في مسائل مازال ما وصلوها وما بغاو شي يقول ليه، بحال شي واحد يلاه نزل من شي يقول ليه من فوق الحماره وبيسوق الطياره. واضح. ويسوق الطياره ما شحال خصك تلقاو يسوق الطياره رجل قف وسوق الطياره ما يمكنش، هاني شحال خصك. واضح سيدي؟ سير سيدي. وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك كتضمين. خطاب الوضع لا يشترط فيه ماذا؟ العلم. لا يشترط فيه العلم. واضح الكلام؟ بلوغك. واضح الكلام؟ بلوغك او العقل والبلوغ مثلا الذي هما شرطا التكليفي، او ماذا؟ او ماذا؟ الزوال بالنسبة لي وكذا بنوا لي النعسي الزوال لدخولي وقتي الصلاة، ولدخولي وقتي الصلاة يشترط فيه العلم. لا يشترط فيه العلم. سير سيدي. وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك كتضمين الصبي والمجنون، ولذا يقول الفقهاء العمد والخطأ في أموال الناس سواء. نعم. المجنون مثلا، مجنون خرج من بيتي فكسر زجاج سيارة جاري مثلا، أضمنه أم لا؟ أضمنه. مش نقول لي لا سيدي راه هذاك حماق خليه، لا يضمن. واضح الكلام؟ ولي المجنون يضمنه، كذلك الصبي يضمن، ماشي الصبي هو الذي يضمن ولكن وليه هو الذي يضمن، واضح الكلام؟ فهو مسؤول عن أفعاله، هذه الأفعال أفعال المجنون وأفعال الصبي يسأل عنها ماذا؟ أولياؤهم، ليست هدرا، ماشي بحال البهيمة، لو أن حمارا ضرب شخصا فقتله، واش نقولوا الحمار نقتلوك حتى ندا ولا نقلبوا عنده على الدية بيعه كامل ما تجبد منه الدية، واضح الكلام ولا لا؟ ولا حتى عند صاحبه، واضح الكلام؟ لو أن مثلا هذا الشخص مشى لهذا الحمار هره مثلا وضربه، ولا مشى يضر به وضربه، واضح الكلام؟ ولا ضربه في الفندق، فهنا لا أش هدر. قال صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، جرح العجماء جبار يعني هدر، ما في والو، واضح الكلام؟ بحال ذلك اللي كيقول لك قال لك ضربك الطور، ولكن الا جبتي البهيمه ديالك لفم السوق وبغيتي تدخلها لوسط السوق وضربت شي واحد تضمن ام لا تضمن؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ لذلك قال اذا خطاب الوضع وضع، لان الضمان له اسباب، ما هو سبب الضمان؟ الإتلاف، إذا أتلفت الشيء فهذا سبب، سبب لضمانه، إما أن تضمن مثله أو تضمن أن تضمن قيمته. سيدي سيدي، ولذا يقول الفقهاء العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وذلك لأن ضمان المتلفات من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا تعمد، وسمي هذا القسم بخطاب الوضع لأن الشرع جعل السبب والشرط والمانع علامة موضوعة على الأحكام، فكأنه يقول إن وجد السبب وجد الحكم، وإن عدم وذلك خاصيته، وإن عدم الشرط عدم الحكم وذلك خاصيته، وإن وجد المانع عدم الحكم وذلك خاصيته. والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، قاله العراقي في شرح جمع الجوامع، وقال إن خطاب الوضع وضعه الله تعالى في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا. إذن هذه العلامات التي وضعها الشرع من الأسباب ومن الشروط ومن الموانع هذه رحمة بالخلق، لأن الله عز وجل كلفنا، فلما كلفنا وضع لنا علامات هذا التكليف وموانع هذا التكليف وشروط هذا التكليف، واضح الكلام؟ زيد سيدي. وفي من قول الناظم في الشرع بمعنى الباء أي الحكم بالشرع لا بالعقل ولا لا بالعقل ولا بالعادة، هو خطاب إلى آخره، ويحتمل بقاؤها على ظاهرها أي الحكم في عرف الشرع، وإضافته للشرع قرينة إرادة حكم الشرعي واضح. ويتكلم الآن لأن قال الحكم في الشرع واضح الكلام؟ خطاب ربنا أي الحكم في عرف الشرع هو خطاب ربنا، هذا التقدير الثاني عند العلامة ميارة. التقدير الأول الحكم بالشرع هو خطاب الله، واضح الكلام؟ زيد سيدي. وفطنا آخر البيت الأول بضم الطاء فعل أمر من فطنا تكميل للبيت، وبطلب يتعلق بخطاب، وقوله أو ذي منع صفة المحذوف أي أو بوضع لأمر ذي منع. نعم. والمراد به المانع. نعم. تنبيهان، الأول قد يكون الحكم مركبا من خطاب التكليف والوضع معا. واضح الكلام؟ يعني قد يكون الحكم تكليفا من جهة ووضعا من جهة أخرى. هل يعطيك مثال كماذا؟ وذلك كالطهارة فهي من خطاب التكليف من جهة الأمر بها، ومن خطاب الوضع من جهة أنها شرط في الصلاة. وكان مثال لها وجهان، وجه التكليف أن الله أمرنا بالغسل والوضوء والتيمم، وجه كونها خطاب وضع أنها شرط في صحة الصلاة. زيد. وقد يكون الحكم من خطاب التكليف ابتداء ومن خطاب الوضع بعد الوقوع، وذلك كالبيع فهو مباح وهو من خطاب التكليف، فإذا وقع صار سببا للملك، صار سببا للملك المشتري، لملك المشتري يتصرف في المبيع. فهي الكلام، لأن البيع من أسباب التملك، والهبة من أسباب التملك، والصدقة من أسباب التملك. واضح الكلام؟ ليس هناك سبب واحد للتملك، إذن فالبيع سبب من أسباب التملك. عندما تقول أريد أن أبيع هذا، أقول لك جيد، لماذا ستبيعه؟ تقول لي أنه ملكي. ما سبب ملكي لك له؟ وإذا تلقوا مثلا في عقود البيع عند كتاب العقود من العدول وغيرهم، تجدون دائما فقرة تسمى أصل الملك. علاش كيقول لك أصل الملك؟ واش داوي أقيلا قلنا احنا بغينا نبيعو، أنا نبيع لكم هنا، أرون نبيع لكم هنا، باع بحول الله وقوته فلان بفلان المكان الموجود في فلان وفلان، ولكن منين وصلوا أصل الملك؟ يجب أن تدلي ماذا؟ بماذا حز هذا الملك؟ أصل الملك اشتراه من كذا كذا، أصل الملك ورثه من أبي، أصل الملك وهبه له فلان، صدقه عليه فلان. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ إذن سبب الملك. زيد سيدي. فإذا وقع صار سببا لملك المشتري يتصرف في المبيع، فهي أربعة أقسام: خطاب وضع، وخطاب تكليف، ومركب منهما. وخطاب تكليف ابتداء ووضع بعد الوقوع، قاله ابن راشد أول شرحه على ابن حاجب. ابن راشد القفصي وهو فقيه وعلامة كبير، له كتاب المذهب إلى ضبط قواعد المذهب، وكتاب طبع منه جزء في مجلدين ولكنه لم يتم. أول شرحي على ابن الحاجب يقصد عش يقصد الأمر معنا، يقصد جامع الأمهات لابن الحاجب. زيد. ونزل أبواب الفقه على هذه الأقسام الأربعة من باب الطهارة إلى الفرائض. التنبيه الثاني: تقدم أن خطاب الوضع عبارة عن نصب الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب، وأقسامه أربعة كما تقدم، وعلى الإذن فتبلغ الأقسام خمسة عشر من ضرب ثلاثة عدد الإمارات في خمسة عدد الأمارات في خمسة عدد أقسام الحكم الشرعي المذكور في الأبيات بعد، انظر مثلها في الكبير. نعم. إذن بقي أن نقول ما يتعلق بالبناء على السبب والشرط والمانع. قلنا يبنى عليهما الصحة والبطلان. فالصحيح في اللغة ضد السقيم. وأما في عرف الشرع فهو ما تعلق به النفاذ، واضح الكلام، أو تعلق به النفوذ وأبرأ الذمة وأسقط الطلب. فإبراء الذمة وسقوط الطلب يكون في العبادة، وتعلق النفوذ يكون في العقود. وأما الباطل في لغته هو الذاهب ضياعا، الضائع خاسر، نقول شيء باطن بمعنى شيء خاسر، الذاهب ضياعا. وأما في عرف الشرع فهو ضد الصحيح. إيش؟ ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، أيوة، ولا يتعلق به النفود. الصلاة الباطلة لا تبرئ الذمة ولا تسقط الطلب، والبيع الباطل لا يتعلق به النفود، والزواج الباطل لا يتعلق به النفود. والمقصود بأن يتعلق به النفود بمعنى أن يثمر العقد ثمراته، فثمرات عقد الزواج هو مدى هاش الاستمتاع زيد، والولادة زيد، والميراث زيد، وانتشار الحرمة زيد، ووجوب النفقة، ثمار كثيرة جدا للزواج. ثمرات البيع، ثمرات عقد البيع، انتقال الملك، واستحقاق الثمن، والكلام مثلا هذا من ثمرات البيع. فعندما نقول بيع باطل يعني لا ينتقل الملك ولا يستحق الثمن. عندما نقول زواج باطل معناه لا تنتشر الحرمة، لا يستحق الميراث، لا يجوز الاستمتاع، لا يلحق الولد، واضح الكلام، ولا تستحق النفقة ولا السكن ولا، واضح الكلام. عندما نقول لا يتعلق به النفود مقصوده أنه لا يثمر العقد ثمراته. وعندما نقول لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب معناه أن هذه الصلاة يجب إعادتها، وهذا الصوم يجب إعادته. واضح سيدي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.